ولا تحديث النفس انه يجاهد معرضة لا بالمال ولا بالبدن. نعم. ذكر المؤلف في الحديث بعد الانواع كان يشعر بانه شديد العموم. شطرين. نعم. شطرين. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر قدر أحسن الله إليك. أيهما أفصح؟ الله هنا لغتان أفصحهما يقدر وقدر يقدر. فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الله يقتضي أنه يعم الجميع ولكن ظاهر الحديث أنها تخص بالجهاد كفار غزو في عرف الشارع جهاد كفار ومن في حكمه كجهاد البغاة. أما الأول ما رواه أنه منكر ما أعرف شيء من الأحاديث تسميته غزو. هكذا جهاد المنافقين أقرب الله لنا ولا صلة من مات ولم يغزو يعني غزو في سبيل الله جهاد في سبيل الله. نعم. فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان هذا قد يقع بعض أصناف هم جميع الأصناف قد يكون بعض المؤمنين ما ود الله الجهاد ولا الإيمان الكامل. قد يكون بعضهم ما قد الله الهجرة لكن هذا إذا تيسر يكون من الكمال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. إنما صار رجاؤهم حقيقيا لما آمنوا وعملوا وجاهدوا. أما الرجاء من دون عمل وهو من خداع الشيطان من الأماني الراجي في الحقيقة ليعمل. ولهذا قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجو رحمة الله بسبب عملهم الطيب. أما الإنسان يقعد عن الخير ويركب المعاصي ويقول يرجو بل هذا مستهتر مفرط نسأل الله العافية. نعم. أحسن الطاقة إذا عجز عن اليد واللسان القلب مع المفارقة. وإذا عجز عن المفارقة كفاه القلب كالمسجون والمسجون والمقيد اللي ما يستطيع يتصرف إنكاره بقلب الشيخ. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول إيش؟ وإذا يقول الله وإذا الله يكون فاعلا فاعلا حتى يكون بهذا العلم. وإما يسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت. هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره

فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. اللهم صل عليه وسلم. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. عندك موقف بعيد أحسن الله. ولما صدع. نعم. لما قال ولا يتم الجهاد يعني بمعنى من حيث المعنى الألفاظ سهل يعني إلا بالإخلاص لله والصدق ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية الهجرة تسامح العبارة. نعم. حديث المهاجر هجر ما نهى الله عنه. نعم. هذه الهجرة الكاملة لكن عند الإطلاق الهجرة الانتقال. نعم. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة ونادى ومسك آلهتهم وعبدينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الله أكبر. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إذا قالوا ساحر أو مجنون. هكذا يبتلى الرسل وتكون لهم العاقبة. يبتلى الرسل بالأعداء بالأذى بالحبس بالقتل وغير ذلك ثم تكون لهم العاقبة. فالواجب على خلفائهم ومن دعا إلى ما دعوا إليه أن يتحمل ويصبر كما صبروا كما قال جل وعلا فاصبر كما صبروا لازم الرسل. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فلا بد من الصبر على أداء الحق الذي فرضه الله عليك ومن ذلك تبليغ الأمانة تبليغ الدعوة تبليغ الرسالة ونصح الناس وجهادهم لعلهم يهتدون. هي أمانة خلفتها الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خلف هذه لأمته فعليهم أن يقوموا بهذه المهمة وبهذه الأمانة حسب الطاقة وعليهم أن يصلوا عند المحنة كما صبر الرسل وكما صبر أتباعهم الصادقون. شيخ أحسن الله إليك الابتلاء هل هو خاص بالأنبياء والصالحين ولا عام؟ الابتلاء يعم لكن قد يلا للظالم قد يلا للظالم مثل ما قال جل وعلا حسب الناس يوسف ويقول آمنا وهم لا يفتنون يفتح عامة الفتنة. لكن يبتلى الرسل المؤمنون أشد مما يبتلى غيرهم لأن الله وعدهم الجنة والكرامة إذا صبروا وتحملوا أمرا عظيما. فالأمر عظيم فلا بد من أداء المهمة على الوجه الذي يرضي الله وتحمل أعباءها. أما الكفار فقد يمهلون وقد ينظرون ابتلاء وامتحانا وإملاء وزيادة في البلاء و وشدة إقامة الحجة عليهم. قد أنذروا وأمهلوا وأعطوا صحة ومالا فذلك أشد في إقامة الحجة وأعظم في العقوبة كما قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار

عن عائشة رضي الله نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال الأيثمي في المجمع رواه البزار متصلا ومرسلا وزاد في المرسل كان بين أخي ورقة كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام فوقع الرجل في ورقة ليغضبه والباقي بنحوه ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى.